بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا من قبل إلى صدر سورة المائدة، ووعينا ما في فاتحته من المناشدة للمؤمنين أن يوفوا بما عاهدوا الله عليه من اتباع أحكامه والوقوف عند حلاله وحرامه. ثم رأينا كيف أنه في آيات قليلة أحاط بأطراف هذه الأحكام التي تناولت مختلف وجوه الحياة، فردية وأسرية ومدنية وقومية وعالمية وروحانية. إن الذي يصغي بانتباه إلى تلك المناشدة الوجيزة وإلى هذا الإلمام السريع بأطراف التشريع ليحس إحساسا قويا بأنه في حفل وداع، وأن تلك كلها نصيحة مودع مشفق حريص على تسجيل وصيته في قلوب أحبائه قبل مفارقتهم. ولكن شأن الناصح المشفق أنه لا يكتفي بصياغة الوصايا وتحديد الواجبات دون أن يلحقها بوسائل الاستنهاض التي تبعث العزائم على الاستمساك بها وتمنع الهمم من التراخي فيها. هذه الوسائل المستنهضة هي التي سنستمع إليها اليوم في آي الذكر الحكيم. إنه سيدعم وصاياه السالفة بنوعين من الدعائم: دعائم نازعة باعثة محركة على الطاعة، ودعائم وازعة مانعة محذرة من المخالفة. أما الدعائم الأولى فإنها تلمس في قلوب المؤمنين شعور الاعتراف بالجميل، وقد اختيرت مادتها من تاريخ الأمة الإسلامية نفسها. لقد كان المسلمون في أول الأمر قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، فآواهم الله وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات. وكم من مرة هم أعداؤهم أن يبسطوا إليهم أيديهم بالسوء فكف الله أيدي أعدائهم عنهم. أليسوا بهذا وذاك قد أصبحوا مدينين بواجب الطاعة لهذا المنعم وواجب الوفاء بعهده، شكرا له على نعمته واستدامة لها واستزازة منها؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الدعائم الثانية فإنها تثير في النفوس غريزة الحذر والتوصل في العواقب، وتبعث فيها نزعة الاعتبار بالحوادث، وقد اختيرت مادتها من تاريخ الأمم الأخرى الذين أخذت عليهم المواثيق فنقضوها ولم يوفوا بها، فكانت عاقبة أمرهم خسرا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم تضرب الآيات مثلا من أمثلة هذا النقض للمواثيق بما كان من قوم موسى حين دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة فاتحين، وأخذ عليهم الميثاق وبعث منهم 12 نقيبا كافلين لهم وشاهدين عليهم، ووعدهم بنصر الله لهم إذا عذروا رسله، أي آذروهم ونصروهم، ولكنهم قعد بهم الخوف من الجبارين، فقالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فما كان جزاؤهم إلا أن حرم الله عليهم دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض. هكذا فليحذر المؤمنون ألا يوفوا بعهودهم لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، فالعاقل من اتعظ بغيره. أما بعد، فإن دعوة الإسلام ليست حريصة على أبنائها وحدهم، وإن كانت بهم أشد رأفة ورحمة، إنها حريصة على الإنسانية كلها، يعز عليها أن يقع أحد من الخلق في الشقوة والعنت، من كان في شك من هذا فليقرأ الآية قبل الأخيرة من سورة التوبة. من أجل ذلك نرى الآيات الكريمة تلتفت في الأثناء إلى أهل الكتاب المعاصرين لنزول القرآن لتمحضهم النصح ولتلويهم عن الانحدار في التيار الذي انحدر فيه المعرضون الناكثون، ولتفتح أعينهم على النور الجديد الذي يهدي إلى سبل السلام، وعلى الكتاب الجديد الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، حتى لا يكون لأحد منهم حجة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ألا فقد جاءهم البشير والنذير والكتاب المنير. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.